طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى كتاب الرضاع. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الرضاع. الرضاع معناه لغة مص اللبن من الثدي، واصطلاحا مص من دون الحولين، اللبن من آدمية أو شربه. وبعضهم يقيده بقيد اللبن، يقولون ثاب عن حمل، ثاب عن حمل، يعني هذا مسألة خلافية. الأحسن نطلق نقول مص من دون الحولين لبن آدمية أو شربه. والرضاع يعني أشهر من أن يعرف. القاعدة في الرضاع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، متفق عليه. وفي حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله عز وجل يقول: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهي أيضا يدل على أن الرضاع مؤثر في التحريم. قال: نعود عبارة المؤلف، قال: يكره استرضاع الفاجرة. يكره استرضاع الفاجرة. الفاجرة إذا قيل الفاجرة أو الفاجر، الفاجر هو الفاسق، الفاجرة معناها الفاسقة، والفاسق هو من ارتكب كبيرة، والكبيرة هي كل ما كان في حده في الدنيا أو وعيده في الآخرة من لعنة أو غضب أو نار أو سخط أو نفي إيمان، هذا معنى الفجور أو الفسق. وقال: يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء. وعللوا لذلك، قالوا: لأن الرضاع له تأثير في الطباع، فالفاجرة وكذلك الكافرة يعني قد يكون لها تأثير، الفاجرة والكافرة ترتكب أمورا محرمة وسلوكيات خاطئة، فقد يكون لها تأثير على هذا الرضيع. وكذلك أيضا سيئة الخلق والجذماء. سيئة الخلق وجاء عند أبي داود في المراسيل والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسترضع الحمقاء، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عللوا لذلك أيضا، قالوا أن الرضاع له تأثير في الطباع، فاسترضاع الحمقاء ربما يؤثر على هذا الطفل الرضيع فيكون أحمق، واسترضاع أيضا سيئة الخلق قد يؤثر على هذا الرضيع فيكون سيئ الخلق. وكذلك أيضا الجذماء يعني من بها جذام والبرصاء، يقول ربما يؤثر هذا أيضا على الرضيع. حقيقة أن هذه المسائل كلها كما يعني ترون ليس عليها دليل ظاهر، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على هذا. ولهذا الأقرب والله أعلم أنه لا يكره. والقول بأن الرضاع له تأثير في الطباع وأن من استرضع حمقاء خرج واد أحمق لم يثبت هذا، هذا لم يثبت، وإنما هو من كلام بعض الناس ولم يثبت ذلك. وتقرير حكم شرعي يحتاج إلى دليل، تقرير حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على أن هذه الأمور تؤثر في طباع الإنسان. اللهم إلا أن يثبت ذلك، فقد يقال الأولى، الأولى يعني ألا يفعل هذا، لكن المعروف أنه, يعني أنه لم يثبت هذا، وأن الرضاع مجرد رضاع يرتضع الطفل حليبا هذه المرأة، لا علاقة له بمسألة أنه يكون سيء الخلق أو يكون أحمق أو يكون، هذه إنما تكون في يعني من أمه، يأخذ الطباع من أمه من النسب. ربما أن الأم إذا تزوج بامرأة حمقى يخرج ابنها أحمق، يخرج ولده أحمق. ربما إذا تزوج بامرأة سيئة الخلق أيضا تؤثر على ابنه، وهذا أمر مشاهد وواقع. فتجد بعض الناس يكون سريع الغضب ويكون والده سريع الغضب، تكون مسألة يعني فيها وراثة، أو يكون الأب أحمق ويكون الابن أحمق. فهذه يعني معروفة وواقعة بالنسبة للنسب، أما بالنسبة للرضاع فلم يثبت هذا، ولهذا وكرا حكم شرعي احتاج دليل، ولا دليل يدل على ذلك. فالأقرب أن هذه الأمور كلها مباحة وجائزة. نعم، كل هذا ما ثبت في هذا الشيء، هذه مسائل إخوان عند التحقيق ما يثبت منها شيء. طيب، قال: وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواضع صار ذلك الطفل ولدهما. إذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل، هل يشترط للبن المحرم أن يكون هذا اللبن ثابعا حمل أو لا يشترط؟ يعني لو أن امرأة مثلا غير متزوجة لكن صدرها خرج منه لبن وأرضعت طفلا، أو مثلا امرأة كبيرة في السن ثاب ثديها عن اللبن غير حمل، أو حتى يعني امرأة ليست كبيرة ولا صغيرة لكنها ثاب ثديها عن لبن لكن ليس عن حمل، فهل هذا اللبن محرم؟ أذكر أن أحد الإخوة قال إن جدته أخذت حفيدها وعطفت عليه فثاب صدرها عن لبن فأرضعته. يعني هذا أمر واقع، هذا أمر واقع، خاصة مع يعني العطف والحنان ونحو ذلك، ربما أن بعض النساء تنزق قطرات من اللبن من ثديها. هذا اللبن الذي ترضعه هذا الطفل هل يكون محرما أو لا يكون؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول هو القول الذي مشى عليه المؤلف، وهو أنه يشترط للبن المحرم أن يكون ثابعا حمل، وبناء عليه إذا ثاب اللبن عن غير حمل فلا ينشر الحرمة. هذا هو المذهب عند الحنابلة. ووجهت هذا القول قالوا إن اللبن إذا ثاب عن غير حمل فهو ليس بلبن حقيقة، وإنما هو رطوبة متولدة. لأن اللبن هو ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا ليس كذلك. قالوا أيضا ثم إن اللبن الذي ثاب عن غير حمل نادر، والنادر لا حكم له. القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط في اللبن المحرم أن يكون ثابعا حمل، وهذا هو قول الجمهور ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية. ورواية عند الحنابلة قال عنها الموفق بن قدامة قال إنها أظهر الروايتين. لاحظ هنا يعني ابن قدامة له نظر غير نظر يعني المتأخرين، مثل صاحب الأنصاف قال إن الصحيح من المذهب هو القول الأول، هو الذي مشى عليه هنا المؤلف. ابن قدامة قال لا، إن أظهر الروايتين هو القول الثاني. طيب، وجهت هذا القول قول الجمهور، قالوا استدلوا بعموم الآية، بعموم قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذه يصدق عليها أنها أم لهذا الرضيع أرضعته، ولم تقيد الآية هذا الرضاع بأن يكون ثابعا حمل، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وهو وإن كان نادرا إلا أن جنسه معتاد. طيب، أي قولين أرجح؟ نعم، الأقرب هو قول الجمهور، لا شك أن الأقرب الله أعلم هو قول الجمهور، يعني لا، ليس هناك ما يخرج هذا اللبن عن عموم النصوص، هو لبن يسمى لبن ويغذى به الطفل، والقول بأنه رطوبة هذا غير صحيح، ليس هذا رطوبة، هذا لبن ليس رطوبة. ما دام أنه يسمى لبن ويتحصل به التغذية الطفل، فما الذي يخرجه من عموم الأدلة؟ القول الراجح إذن أنه لا يشترط في اللبن المحرم أن يكون ثابعا حمل، يكون إذن الصحيح في هذه المسألة هو خلاف ما ذهب إليه مؤلف رحمه الله، فإن المؤلف اشترط أن يكون لبن حمل، قال إذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل، قال لاحق بالواطي يعني نسبه، لاحق بالواطي نسبه، صار ذلك الطفل ولدهما، وهذا ظاهر، يعني يصبح الطفل ولدا للمرضعة وولدا لصاحب اللبن، فيكون أبوه من الرضاع. قال وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما، وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته، وقس على ذلك. أولاده من الرضاع يكونون أولادا له من الرضاع، يعني أولاد هذا الرضيع يكون هذا ولدا له، يعني ابنه من الرضاع يعتبر، هذا معنى قوله وأولاده وإن سفل، ابن ابنه وابن ابن ابنه من الرضاع، كل هؤلاء أولاد لهم، اعتبر هذا أبوه من الرضاع وجده من الرضاع وأبو جده من الرضاع، وهذه أمه من الرضاع وجدته من الرضاع، وهذا ابن ابنها من الرضاع، فأولاده وإن سفلوا وأولاد ولدهما كذلك، أولاد ولدهما أيضا، وأولاد كل منهما يعني من المرضعة ومن الواطئ أيضا يعني صاحب اللبن، من الآخر أو غيره، يعني سواء كان هذا هو يعني الواطئ أو تزوجت المرضعة بغيره، فصار لها منه أولاد، صار لها منه أولاد، أو تزوج الواطئ بغيرها وصار له منها أولادا، فالذكور إخوته وأخواته، وقس على ذلك. يعني نستطيع أن نلخص هذا الكلام كله بأن نقول إن القاعدة في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن الحكم متعلق بالمرتضع نفسه، والذي ينشر الحرمة هو ما كان متعلقا بالأبوة وبالبنوة فقط، يعني بأبناء هذا المرتضع، بأبناء هذا المرتضع، ويعني بأولاده من بنين وبنات. أما أقارب هذا المرتضع فليس لهذا الرضاع أثر عليهم، فمثلا هذا المرتضع أبوه هل له علاقة بالمرضعة؟ ليس له علاقة. أخوه ليس له علاقة. أخواته ليس له علاقة. فالحكم خاص إذا بالمرتضع. المرتضع هو الذي يعني يؤثر هذا اللبن عليه وعلى أيضا أولاده وعلى أولاده، هذا هو المقصود. نعم، وكذلك أيضا على أبيه وأمه كما ذكرنا، هذا معنى قول المؤلف وأولاده وإن سفلوا وأولاد كل منهم. فالقاعدة إذن في هذا أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأن التأثير على المرتضع نفسه دون قرابته. طيب، قال وتحريم الرضاع يعني في أمور، يعني ما الذي يكون له أثر من هذا الرضاع؟ ما تأثير الرضاع في أي شيء؟ ما هي الأحكام المتعلقة بالرضاع؟ أو ما هي الأحكام المترتبة على الرضاع؟ ما الذي يترتب على الرضاع من أحكام؟ يترتب على الرضاع 4 أحكام. الحكم الأول قال وتحريم الرضاع في النكاح، في النكاح، فيحرم عليه أن يتزوج بأمه من الرضاع وأخته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع. فإذن الأول تحريم النكاح، هذا الأثر الأول مترتب على الرضاع. الأثر الثاني قال وثبوت المحرمية كالنسب، أيضا الرضاع يؤثر في المحرمية، فأمه من الرضاع هو محرم لها، أخته من الرضاع محرم لها، عمته من الرضاع هو محرم لها، وهكذا. الحكم الثالث لم يذكره المؤلف، نضيفه. الحكم الثالث من أمور مترتبة على الرضاع إباحة النظر، فمن تحرم عليه من الرضاع يجوز أن ينظر إليها، أخته من الرضاع ينظر إليها، عمته، خالته من الرضاع، أمه من الرضاع، كل هؤلاء يعني لا يحتجبن عنهم، ينظر إليهم. الحكم الرابع الخلوة، يجوز أن يخلو بكل واحدة منهم، يخلو بأخته من الرضاع، بعمته، بخالته. فإذا يترتب على الرضاع المحرم هذه الأحكام 4: الأول تحريم النكاح، والثاني ثبوت المحرمية كالنسب، يعني يصبح محرم لهم، يعني مثلا عمته من الرضاع هو محرم له، يسافر بها، تحج معه. الثالث إباحة النظر. الرابع الخلوة. هذه الأمور 4 فقط هي المترتبة على الرضاع، الأمور 4 فقط. نعدها مرة أخرى: تحريم النكاح، ثبوت المحرمية، إباحة النظر، الخلوة. طيب، ما عداها من الأحكام لا تترتب على الرضاع، ومن ذلك الإرث، وأيضا من يذكر لنا الصلة، هل تجب صلة من تحرم عليه من الرضاع؟ لا تجب. يعني أمه من الرضاع، إنسان أرضعته امرأة ولم يزرها ولم يصلها، هل يأثم؟ لا، لا يأثم، لكن المرأة تقتضي هذا. أخته من الرضاع، إنسان له أخت من الرضاع ومع ذلك يعني لم يصلها يوم من الأيام، كأنه لا يعرفها ولا تعرفه، ولا نقول لا يأثم، لا تجب صلة من تحرم عليه من الرضاع. النفقة، هل يجب عليه أن ينفق على من تحرم عليه من الرضاع؟ ما يجب. إذن الذي يترتب هو هذه الأحكام 4 فقط، وأما ما عداها فهي غير مترتبة على الرضاع. انتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة مهمة. طيب، نعد هذه الأمور 4 مرة أخرى، نعدها لنا الأمور 4 المترتبة على الرضاع المحرم. نعم، ارفع صوتك. ثبوت المحرمية، الخلوة، والنظر، بقي وتحريم النكاح. هذه الأمور 4 فقط، ما عداها لا يترتب على الرضاع المحرم. ممكن تدخل ممكن، لكن يعني إبرازها يعني أوضح. طيب، قال بشرط أن يرتضع. انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن شروط الرضاع المحرم. الشرط الأول قال أن يرتضع 5 رضعات، هذا هو الشرط الأول، أن تكون الرضعات 5 فأكثر، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخ إلى 5 رضعات ومعلومات يحرم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. وخالف ذلك بعض الصحابة ولعلهم لم يبلغهم النسخ، والقول الصحيح إذن هو القول الذي قرره مؤلف أنه اشترط أن تكون الرضعات 5 رضعات. الشرط الثاني قال في العامين، يعني في الحولين، يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال فلو ارتضع بقية 5 بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة، هذا تفريع على هذا الشرط. طيب، إذا لابد أن تكون 5 رضعات وفي الحولين. طيب، ماذا عن الرضاع الكبير؟ الرضاع الكبير هذه مسألة مهمة وقد أثيرت في الوقت الحاضر، حصل فيها كلام وكتب عنها والصحف، فهل الرضاع الكبير يحرم أم لا؟ نحن اشترطنا أن يكون في الحولين، بناء على كلام المؤلف رضاع الكبير لا يحرم، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على 3 أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور أن رضاع الكبير لا يحرم مطلقا، وأنه اشترط للرضاع أن يكون في الحولين، واستدلوا بالأدلة السابقة ومنها حديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل فطام، وحديث أيضا لا يحرم إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم ونحو ذلك. والقول الثاني في المسألة أن الرضاع لا يشترط له أن يكون في الحولين، وقالوا فرضاع الكبير ينشر الحرمة، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن امرأة أبي حذيفة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم سهلة بنت حثمة فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة في بيتنا وقد بلغ مبلغ الرجال، يعني ويشق علينا الاحتجاب عنه، قال عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه. هذا الحديث رواه مسلم، وهذا القول أن الرضاع لا يشترط له أن يكون في الحولين ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت تأمر أختها وبنات أخيها أن يرضعن من أحببنا أن يدخل عليهن من الرجال. والقول الثالث المسألة أن رضاع الكبير ينشر الحرمة إذا احتيج إليه، وأما إذا لم يحتج إليه فلا ينشر الحرمة، ينشر الحرمة إذا احتيج إليه، كأن يكون قد تربى في البيت وكان في الاحتجاب عنه مشقة. وقد اختار هذا القول الإمام ابن تيمية رحمه الله وعزاه لطائفة من السلف والخلف، واستدل أصحاب هذا القول بقصة سالم مولى أبي حذيفة، وقالوا إن هذا القول إن قصة سالم تحمل على الكبير الذي احتيج إليه حاجة خاصة، ليس إذا حاجة عامة، حاجة خاصة وهذه الحاجة خاصة أن يكون مثلا قد تربى مع أهل البيت ويشق الاحتجاب عنه. وأما إذا لم يحتج إليه حاجة خاصة فإن رضاعه لا يحرم لعموم الأدلة التي ذكرها الجمهور. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله قال حديث سالم أخذت به عائشة مع أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الرضاعة من المجاعة، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد به إرضاعه أو يقصد به التغذية، ومتى كان المقصود الثاني يعني التغذية لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا إرضاع عامة الناس. وأما الأول وهو أن يكون المقصود منه الرضاع مجرد الرضاع وليس التغذية فيجوز إذا احتاج إلى جعله ذا محرم، قد يجوز لحاجة ما لا يجوز لغيرها. طيب أي الأقوال الثلاثة أقرب؟ الجمهور يقولون إن قصة سالم مولى أبي حذيفة أنها منسوخة، لأن سالم كان قد تبنى أبو حذيفة ونسخ التبني ولا يمكن أن يعود، فلا يمكن أن تكون حال إنسان مثل حال سالم مولى أبي حذيفة. وأما القول الثاني قول ضعيف أنه لا يشترط الحولين، هذا قول ضعيف كان قد يعني أخذت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكنه اجتهاد منها رضي الله عنها. على أيضا أن هناك من العلماء من يقول هذا ليس رأي عائشة وإنما رأي عائشة القول الثالث. القول الثالث قول قوي، قول قوي، وإمام التيمية رحمه الله يقول أنه ليس هناك في الشريعة أحكام خاصة بأشخاص وإنما خاصة بأوصاف، من كانت حاله مثل حال سالم فلا فرق في دين الله عز وجل بين سالم مولى أبي حذيفة وبين غيره من البشر. نعم كذلك حتى قصة البنيان، نعم حتى لو كان من كانت حاله مثل حال أبي بردة فله أن يضحي. فهذه قاعدة مضطردة عند ابن تيمية رحمة الله عليه. وهذا القول كما ترون يعني قول قوي، هذا القول قول قوي ويمكن أن يفتى به خاصة عند الحاجة، لكن تكون فتية ينبغي تكون فتية به خاصة لا عامة، لأن الفتية العامة تجعل يعني العامة تسيء في التطبيق، ما يطبقون على حالة الحاجة الخاصة. ولذلك سمعتم يعني أن بعض أهل العلم لما أفتى به في وسيلة إعلامية فتية عامة أثار ضجة، فمثل هذا الأمر يفتى به فتوى خاصة. كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يفتي به لكن فتوى خاصة، فتوى خاصة مثل إنسان مثلا يعني يتيم تربى مع أسرة فلما كبر شق عليهم شق على النساء الاحتجاب عنه، يعني اعتبره واحد من البيت شق عليهم يحتجبوا عنه، ممكن أن ترضع أحدى نساء البيت مثلا فيكون محرم في هذه الحال فيفتى به فتوى خاصة. أو يكون مثلا مثل ما يفعل بعض الناس الذي يأخذون من دور اجتماعية، يأخذون أطفال من دور اجتماعي يربونهم مثلا، مثلا امرأة أخذت طفلا عمره 3 أو 4 سنوات وأرادت أن ترضعه مثلا، فيمكن يفتى في هذا فتوى خاصة. فقول الإمام تيمية رحمة الله عليه لا شك أنه قول قوي لكن لا ينبغي أن يفتى به فتوى عامة وإنما تكون فتى به خاصة. ولذلك هو يعني قول للأئمة والمحققين، لكن الإشكال هو يعني الذي أثير في هذا أنه أفتي به فتوى عامة فحصل يعني هذا الاستنكار. وسمعتم تندر بعض الناس بهذا، ويعني قيل ما قيل وكتب عن هذا ما كتب، لأن العامة لا يحتمون مثل هذه الأمور وربما لا يفهمونها بضوابطها وبقيودها التي ذكرها أهل العلم. وهناك بعض الأمور التي يعني يفتى بها فتوى خاصة، الأصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تخبرهم فيتكلوا، بعض الناس يعني يتكل. وذلك لما معاذ رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حق الله على العباد وحق العباد على الله، ف يعني أراد أن يبشر الناس فقال لا تبشرهم فيتكلوا. يعني بعض الأمور لا ينبغي أن تنشر للعامة، وإنما عند الحاجة يفتى فيها فتية خاصة. كذلك مثلا النشرة عند الضرورة هي المذهب عند الحنابلة، لكن أيضا لا يفتى فيها فتية عامة عند من يراها. عند من يرى هذا القول أرى أنه لا يجوز أن يفتى فيها فتية عامة، لأن الفتية العامة بها تفتح باب الشعوذة والدجل والسحر، أي ساحر وأي مشعوذ يقول أنا أتعاطى النشرة. لكن عند الضرورة من يرى هذا القول يفتي به فتية خاصة بعد تقدير حال الضرورة، وهكذا. وهذه من ثمرة يعني التأصيل والمنهجية في طلب العلم، فإن الذي عنده تأصيل مؤصل وعنده منهجية جيدة في الطلب تجد أنه يراعي مثل هذه المسائل، يراعي مثل هذه الأمور. فإذا قول ابن تيمية رحمة الله عليه لا شك أنه الأقوى من حيث الدليل، لكن يفتى به فتية خاصة لا فتية عامة. نعم، يعني هذه مسألة أخرى ما ودنا ندخل فيها. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول مقصود أحدا بعد حالك، يقول لأن قواعد الشرعية تقتضي أنه ليس هناك تخصيص بالشخص وإنما التخصيص بالوصف. طيب، قال ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. فقال المؤلف للكلام عن الضابط، ما هو الضابط في معرفة الرضعة، في معرفة قدر الرضعة؟ نحن قلنا 5 رضعات، طيب ما هو الضابط؟ المؤلف يقول إذا امتص الثدي ثم قطعه يعتبر هذا رضعة ولو قهرا، يعني رغما عنه، ثم امتص ثانيا فرضع الثانية. وهذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني أن المرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشرع ورد بهذا مطلقا من غير تحديد، فالمرجع في ذلك للعرف. والعرف أن الطفل إذا مص الثدي ثم قطعه باختياره فتحسب رضعة، أما إذا قطعه قهرا لا تحسب رضعة. هذا هو الذي استقر عليه يعني عرف الناس. فإذا الأقرب هو أن المرجع في ذلك إلى العرف، والعرف في هذه المسألة يظهر أنه منضبط. فمتى ما التقم الصبي الثدي من المرأة يعتبر هذه رضعة إلى أن يترك الثدي باختياره، فيمتص مرة ثانية فرضعة ثانية إلى أن يترك الثدي باختياره. أما قول المؤلف قهرا هذا الصواب أنه لا يعتبر رضعة ثانية، وإنما إذا كان قهرا فالثاني مكمل للأولى. قال والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. السعوط، ما معنى السعوط؟ السعوط والوجور، السعوط معناه أن يصب اللبن في أنفه، في أنف الطفل من إناء أو غيره فيدخل إلى حلقه. والوجور أن يقطر اللبن في فم الرضيع من غير الثدي. نعم، ومن ذلك ما يسمى في الوقت الحاضر ب يعني الرضاع أو الزجاجة التي يكون فيها اللبن، هذه فإذا وضعت في فمه يعتبر هذا وجورا، فلا يشترط أن الطفل يلتقم الثدي. يمكن أن المرأة تحلب له في إناء ثم يقطر في فمه وهذا يسمى وجور، وحتى لو قطر في أنفه يسمى سعوط، فهذا يعتبر أيضا من الرضاع المحرم. وقوله وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية، يعني حتى لو أن هذا اللبن جبن، يعني عمل منه صنع منه جبن أو خلط بالماء لكن لا زال يسمى لبنا، فهو أيضا ينشر الحرمة، وهو أيضا ينشر الحرمة، لأن الطفل يستفيد منه في التغذية. قد قال عليه الصلاة والسلام إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا يصدق عليه أنه ينشز العظم وينبت اللحم. قال وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين. إذا شك في الرضاع يعني هل حصل هذا الرضاع أو لم يحصل، أو في عدد الرضعات هل هي 5 أو أقل من 5، فيقول المؤلف بنى على اليقين. بنى على اليقين وهو عدم الرضاع، يعني لا تحريم، وهو عدم التحريم، عدم التحريم. إذا قالت امرأة أنا أشك هل أرضعت هذا الطفل أم لا، نقول أصلا أنها لم ترضعه، هذا هو اليقين. إذا قالت أشك هل أرضعته 4 أو 5، فاليقين ما هو؟ 4. هذا عند عدم وجود البينة، أما إذا وجدت البينة فيعمل بها. وإنما قال الفقهاء إنه يبنى على اليقين في هذا، قالوا لأن الأصل عدم الرضاع المحرم، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم. تبني هذه المسألة كثيرا ما ترد، تأتي امرأة تقول والله أنا نسيت، لكن أشك أني أرضعت فلانا، أو أني أتذكر أني أرضعته لكن ما أدري هل هي 4، هل هي 2، هل هي 5. فنقول إذا لم تتيقن أنها 5 فأكثر، فالأصل أن هذا الرضاع غير محرم، لأن هذا هو اليقين. وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم، يعني شهدت بهذا الرضاع امرأة مرضية، معنى مرضية يعني ثقة، ثبت التحريم به، يعني ثبت حكم الرضاع. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام خلي سبيله. قلت يا رسول الله إنها كاذبة. قال كيف وقد زعمت ذلك، كيف وقد زعمت ذلك، وفي لفظ كيف وقد قيل. فدل هذا على، يظهر أن هذه المرأة أنها امرأة ثقة، لولا أنها ثقة لما اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام بقولها. ولذلك يكفي أن تخبر امرأة مرضية، يعني امرأة ثقة، بأنها قد أرضعت. إذا شهدت امرأة ثقة بأنها أرضعت 5 رضعات فيثبت به حكم الرضاع. قال ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته، إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا، هذا يصلح أن يكون ضابطا. من حرمت عليه بنت امرأة كأمه، بنت أمك ما علاقتها بك؟ أختك. وجدته بنت جدتك، إما يعني أم أو خالة. وأخته بنت أختك، هي بنت الأخت فأنت محرم لها. إذا أرضعت طفلا طفلة حرمتها عليه أبدا، حرمتها عليه أبدا، وذلك لأنها إما أن تكون يعني لأنها تكون ابنتها من الرضاع، إذا أرضعت هي طفلة تكون ابنتها من الرضاع، فإذا كانت المرضعة هي أمه فالمرتضعة تكون إيش؟ أخته. وإذا كانت المرضعة جدته تكون نعم تكون ابنتها المرتضعة عمته أو خالته، إما عمته أو خالته. وإن كانت المرضعة أخته فتكون نعم فتكون المرتضعة ابنة أخته، ابنة أخته. طيب أيضا يدخل في هذا، قال ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه. بنت أبيك ما علاقتها بك؟ أختك. بنت جدك نعمتك وخالتك. بنت أخيك، بنت ابنك. قال إذا أرضعت زوجته، يعني زوجة الأب أو زوجة الجد أو زوجة الأخ أو زوجة الابن، إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه، حرمتها عليه، لأنه حينئذ يكون محرما عليها بالرضاع، محرما عليها بالرضاع. يعني هذا فقد ذكر المؤلف كضوابط لتقريب المسألة، لكنها ترجع إلى القاعدة العظيمة الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بالرضاع. ويعني بدنا نأخذ أيضا جزءا من النفقات حتى الدرس القادم، الجزء الثاني من النفقات، نفقات الأقارب والمماليك مع الحضانة، لأن إن شاء الله نريد أن ننهي دليل الطالب إن شاء الله تعالى الفصل الثاني، ننهي دليل الطالب كاملا بإذن الله تعالى. طيب، قال المؤلف رحمه الله: كتاب النفقات. كتاب النفقات، النفقات جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه ما يحتاج إليه، وبعضهم يقول كفاية من يمونه بالمعروف، بالمعروف، وهذا ما يختلف اختلاف الأحوال. طيب، ما حكم هذه النفقة؟ قال: يجب على الزوج، هي واجبة على الزوج. هذا المؤلف بأن النفقة واجبة على الزوج، لقول الله عز وجل: ينفق ذو ساعة من سعته، ولقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا النفقة واجبة على الزوج بالإجماع. طيب، النفقة عندما تجب على الزوج، مر معنا ما هو يعني المأخذ الفقهي في وجوب النفقة، ما هو السبب في وجوب النفقة الزوجة على الزوج، ما هو؟ نعم. طيب، لو كانت مثلا عند أهلها لم تسلم له. نعم، أحسنت، إمكان استمتاع بها، إمكان، ما دام أنه يمكن استمتاع بها فيجب عليه أن ينفق عليه، ولهذا إذا كانت ناشزا يسقط حقها في النفقة. أو لم تسلم له، مرت معنا هذه المسألة، إذا كانت عند أهلها لم تسلم له لم تجب عليه النفقة. مثلا إنسان عقد على امرأة لكن ما دخل بها، فلا تجب عليه نفقتها. طيب، إذن يجب على الزوج النفقة، وهذا قلنا بالإجماع. ما لا غنى لزوجته عنه، ثم فسره مؤلف بقوله: من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. هذه هي الأمور التي تحتاج لها الزوجة: المأكل والمشرب يعني الطعام، الملبس يعني كسوة، المسكن، وقال بالمعروف، يعني يعتبر فيه أو يراعى فيه حال الزوج والزوجة. طيب، قال: ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما. بحالهما يعني من جهة اليسار أو الإعسار، فإن كان الزوج والزوجة كلاهما موسرا فتكون نفقة نفقة موسر، وإن كان الزوج والزوجة إن كان معسرين فينفق عليه نفقة معسر، إن كان متوسطين فنفقة متوسط. لكن إذا كان الزوج معسرا والزوجة موسرة، أو العكس، الزوجة موسرة والزوج معسر، فهل يعني يفرض نفقة، هل العبرة بحال الزوج أو بحال الزوجة؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه عند اختلاف حال الزوجين في اليسار والعسر فيجب على الزوج أن ينفق نفقة متوسط، نفقة متوسط ما بين الغنى والفقر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ووجه الدلالة أن إجابة نفقة موسر على معسر أو نفقة معسر على موسر ليس من المعروف، فيقول إذن ينفق نفقات متوسط، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني أن المعتبر حال الزوجة، إن كانت الزوجة موسرة فتكون نفقة موسر، معسرة نفقة معسر بغض النظر عن حال الزوج، وهذا هو مذهب الحنفية. قول أول قلنا هو مذهب الحنابلة وهو أيضا مذهب المالكية. قول الثاني أن المعتبر حال الزوجة هو مذهب الحنفية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث نفسه أيضا، حديث امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقالوا قال خذي ما يكفيك، دل هذا على أنه معتبر حال الزوجة. القول الثالث أن المعتبر هو حال الزوج، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقالوا إن ظاهر الآية الكريمة أن المعتبر هو حال الزوج، أن الله تعالى قال لينفق ذو سعة من سعته، يعني إذا كان غنيا فينفق نفقة غني، وإذا كان فقيرا ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله حسب حاله. ثم أكد ذلك جل وعلا بقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فأي الأقوال الثلاثة أقرب؟ إذا نعيد الأقوال مرة أخرى، قول الأول قول الحنابلة والمالكية أن المعتبر نفقات متوسط، القول الثاني مذهب الحنفية أن المعتبر هو حال الزوجة، القول الثالث مذهب الشافعية أن المعتبر هو حال الزوج. وسمعتم أدلة كل قول، يعني القول الأول والثاني يستدلون بقصة امرأة أبي سفيان، أما القول الثالث فيستدلون بظاهر الآية. فأي قول الأقوال الثلاثة أقرب؟ نعم، لماذا؟ نعم أحسنت، نعم تفضل في إضافة. نعم نعم نعم، طيب واضح، طيب طيب نعم، هذا هو الأقرب، القول الراجح والله أعلم هو القول الثالث، ويعني دلالة الآية ظاهرة في الحقيقة، الآية هي كالنص في المسألة، فالقول الصحيح هو القول الثالث، فإن الآية الكريمة قد دلت على ذلك، يعني هي كالصريح في هذا، لينفق ذو سعة من سعته، يعني إذا كان موسر ينفق نفقة موسر، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه، لأن نفقة معسر لا يكلف الله نفسا لما أتاه. فقول الثالث هو القول الصحيح في هذه المسألة لظاهر دلالة الآية الكريمة. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من حديث امرأة أبي سفيان فيجاب عنه، يقال إن الأخذ في الأمر بالأخذ فيه ليس مطلقا، إنما مقيد بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ومن المعروف مراعاة حال الزوج من يسره أو عسره، ليس من المعروف أن الزوج إذا كان فقيرا والزوجة موسرة نطالب الزوج بنفقة موسر، وهكذا العكس إذا كانت المرأة فقيرة والزوج من أثرى الأثرياء لا نطالب إلا بنفقة معسر، ليس هذا من المعروف. فنقول إن الحديث نعم على العين والرأس الحديث، لكن الحديث مقيد وليس مطلقا، ومقيد بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فإذا الصواب في هذه المسألة هو القول الثالث، هو مذهب الشافعية، وهو أيضا يعني هذا القول الذي يعني رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو ظاهر الدلالة في هذه المسألة. نعم أي نعم، يعني هم استقالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني يجيبون عن هذا، ولهذا وارد، لكنهم يجيبون بعموم اللفظ العبرة بعموم. نعم نعم ما أتاه وهو الزوج. إذن هذا مرده للقول الشافعية، هذا مرده للقول الشافعية، لأنهم يقولون ننظر حال الزوج، إذا كان موسر تجب عليه نفقة موسر، إذا كان معسر تجب عليه نفقة معسر، فينظرون لحال الزوج، وهذا هو ظاهر الآية الكريمة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعليه، يعني على الزوج، مؤونة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، يعني ما تحتاج إليه أيضا، يعني هو قالوا أن عليه طعام والشراب والكسوة والمسكن، وعليه أيضا مع ذلك مؤونة النظافة، يعني مثل في وقتنا الحاضر يعني الشامبو والصابون ونحو ذلك، يعني مؤلف مثل بالدهن والسدر، هذا يعني مثال ما هو موجود في زمنه، لكن وقت الحاضر يعني المنظفات الحديثة، الشامبو والصابون وتوابع ذلك من المنظفات يجب على الزوج أن يوفرها للزوجة. وثمن ماء الشرب هذا داخل أيضا في هذا، يعني داخل أصلا في ما سبق، ما أكل ومشرب، وأيضا الطهارة من الحدث والخبث أيضا يوفر لها الماء الذي تتوضأ به وتغتسل به، وغسل الثياب كما تغسل به ثيابها، لأن هذا كله داخل في حوائجها المعتادة، وهذا ظاهر. قال: وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، يعني يجب على الزوج أن يوفر خادما لزوجته، وهذا بشرط أن تكون زوجته ممن يخدم مثلها، يعني أن تكون مثلا من أسرة يخدم مثلها فيها، عندهم خدم، وذلك لأن هذا داخل في المعروف، داخل في المعروف، والله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. فإذا كانت يخدم مثلها يكون إحضار الخادم لها من المعاشرة بالمعروف. ففي وقتنا الحاضر يعني هنا المجتمع في المملكة، يعني الغالب هل المرأة يخدم مثلها أو لا يخدم مثلها؟ يخدم مثلها. قبل 30 عاما كانت المرأة لا يخدم مثلها، يعني ما أتاها الخدم إلا من يعني أو قبل 20 عاما، هم 20 عام يعني وأقل أتى، لكن كان الناس السابق قبل 30 عاما ما كان عندهم يعني الخدم الموجودين الآن، فيعني في السابق لا يلزم إحضار خادم لأنه لا يخدم مثله، لكن في الوقت الحاضر أصبح يعني معظم الناس يعني تكون عند يكون عندهم خدم، فإذا كان المرأة يخدم مثلها يجب على الزوج أن يحضر لها خادما، لأن هذا داخل في المعاشرة بالمعروف. قال: وتلزمه مؤنسة لحاجة، يعني إذا كان مثلا أسكن هذه الزوجة في مكان موحش وهو يغيب عنها الساعات الطوال، عنده عمل مثلا، والمكان هذا تخشى المرأة على نفسها، فيلزمه أن يحضر من يؤنسها، إذا كانت تخشى على نفسها أو تخشى مثلا من الاعتداء أو نحو ذلك. قالوا: لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها في مكان لا تأمن فيه على نفسها، فيلزمه أن يحضر لها من يؤنسها، وإذا حضر لها خادم يكفي لأنها ستأنس بهذه الخادم ويكفي هذا، لكن لو افترض أنه لا يخدم مثلها وكانت في مكان موحش يلزمه أن يحضر من يؤنسها. طيب، بقي عندنا مسألة مهمة وهي نفقة العلاج. نفقة العلاج، هل يجب على الزوج نفقة علاج زوجته أو لا يجب؟ تبوا لهذه المسألة يا أخوان. أولا، العلاج هل هو واجب؟ هل يجب على الإنسان أن يتداوى؟ نعم نعم، لا يجب، حكي الإجماع، حكي الإجماع على أنه لا يجب التداوي، التداوي جائز وليس واجبا، ويعني انتبه لهذه المسألة لها أثر في الحكم، التداوي جائز وليس واجبا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض موته لم يتداوى، واجتهد بعض أهل البيت وأرادوا أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم دواء، فأرادوا أن يعطوه هذا الدواء لكنه عليه الصلاة والسلام رفض أشار إليهم ألا. فقالوا كراهية المريض للدواء. يعني أجبر النبي عليه الصلاة والسلام وضعوا فيه اللدود يعني في فمه, يعني أعطوه الدواء يعني رغما عنه من باب الاجتهاد, وقال ربما أنه يعني ما يريد الدواء, كراهية المريض الدواء. كان عليه الصلاة والسلام يعني سب غشية من شدة المرض والحمى, فلما أفاق أمر بأن يقتص من جميع أهل البيت إلا عائشة إلا العباس فإنه لم يحضر, قصة صحيح البخاري, لأن أراد عليه الصلاة والسلام بهذا يعني يقدم لهم درس تربوية, وقال لا أريد الدواء, لا أريد, لماذا يغصبون على الدواء؟ فاقتص منهم جميعا, وضع اللدود فيهم من باب القصاص. فيعني هذا يدل على أنه لا يجبر الإنسان على الدواء, لكن يقنع, أما الجبر إنه لا يجبر. نذكر أن رجلا يقول أن أحد الناس احتبس البول عنده, احتاج إلى قسطرة, وهو رافض أن يذهب للمستشفى, رافض أن يذهب للمستشفى. فقلت يعني أحاول أن تقنعه بالإقناع, لأنه لا يجب عليه التداوي ما دام عاقل, إنسان عاقل حر رشيد, يعني عقله معه, كامل قواه العقلية معه, فهو حر. اللهم إلا مثلا كان عقله ليس معه فيمكن أن يجتهد في علاجه بما يرى فيه المصلحة. أنا قدمت في هذه المقدمة لأنها أثر في بحث المسألة. أقول اختلف العلماء في إلزام الزوج بعلاج الزوج على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجب على الزوج نفقة علاج زوجته, وهذا هو قول الجمهور, عليه المذاهب الأربعة كلها, ومذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة, يقول لا يجب على الزوج نفقة علاج زوجته, وذلك قالوا لأن الله تعالى إنما ألزم بالنفقة المستمرة, كما في قوله سبحانه ينفق ذو ساعة من ساعته, ونفقة العلاج هي من الأمور العارضة, هي من الأمور العارضة. والقول الثاني أن نفقة علاج الزوجة تجب مطلقا, وهذه قال به بعض فقهاء المالكية, وقال به كثير من المعاصرين, كثير من المعاصرين في صف المرأة فقالوا بهذا القول, بينما السابقون قالوا بعدم الوجوب, يعني أكثرهم قال بعدم الوجوب. قالوا بقول الله تعالى, استدلوا بقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف, قالوا وليس من المعروف أن يرى الزوج زوجته تتألم من شدة المرض ولا يقوم بدفع نفقة علاجها. القول الثالث, هذا القول يعني رأيت ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله, هو قول بالتفصيل, وهو تجب نفقة علاج الزوجة إلا إذا كان لها كلفة كبيرة فلا تجب, إلا إذا كان لها كلفة كبيرة فلا تجب. قالوا لأنه إذا لم يكن له كلفة ويدخل في باب المعاشرة بالمعروف فيلزم به, أما إذا كان له كلفة كبيرة فلا يلزم به. يعني مثلا لو احتاجت إلى زراعة مثلا كبد مكلفة, يعني زراعة كبد مكلفة, تحتاج مثلا من ربما 500,000 أو مليون مثلا, هل نقول يجب على الزوج هذا؟ احتاج مثلا زراعة كلية مثلا, حتى لو كان ميسو أيضا, فإذا كان لها كلفة كبيرة فهل يجب؟ يعني أصحاب هذا القول يقول لا يجب إذا كان لها كلفة, لكن لو كان مثلا احتاجت إلى بندول, هي تتألم أمامه, احتاجت لحبوب بندول مثلا, احتاجت لعلاج ثمن زهيد 5 ريالات 10 ريالات, فلا شك ليس من المعاشرة بالمعروف أنه يقول أنا ما يجب علي, أطلب من أهلك أن يشتروا لك العلاج. هذه وجهة أصحاب هذا القول. طيب أي الأقوال؟ طبعا المسألة كما ترون ما فيها نص صريح, كلها استدلال بعمومات وتعليلات. أي الأقوال الثلاثة أقرب؟ نعم القول الثاني, نعم القول الثاني معنى ذلك مثلا لو احتاجت لعلاج لها كلفة كبيرة يجب تبت قبل، يقولنا يجب يأثم إذا لم يقب بهذا. نعم نعم لا يجب، لا شك الاستحباب ما في إشكال، الاستحباب ما في إشكال عند الجميع يستحب. كلامنا هل يجب هل يأثم لو رفعت أمر القاضي مثلا؟ يعني لا تقص على حالة الناس اليوم، حالة الناس اليوم كثيرهم يعني ميسورة، في الزمن السابق كان في فقر، وكان لو رفعت أمرها للقاضي المرأة هل يجب يعني يلزم القاضي الزوج بنفقة العلاج؟ أحيانا أيضا يكون أخوال المرض يعني مستمر، مثل المرأة تحتاج إلى أدوية مثلا، أدوية مثلا سكر، مرض نفسي مثلا معها إلى أدوية، وهذه نعم الضغط تحتاج يعني لها كلفة، فيقول أنا ما عندي استعداد كل شهر أقتطع من راتبي مثلا ربع الراتب لأجل نفقة علاج الزوجة مثلا. فيعني ما أي الأقوال الثلاثة أقرب للأصول والقواعد الشرعية؟ نعم القول الأول. نعم طيب ويكفي يكفي فقط يعني القول الأول، القول الأول لا شك أنه قول قوي، ويعني خلاف في هذه المسألة قوي، خلاف في هذه المسألة قوي، لكن يظهر الله أعلم أن القول الثالث أقرب، القول الثالث أقرب. وكما ذكر يعني ليس من المعروف أن الإنسان يعاشر امرأة ويرى امرأة تتألم أمامه وهو قادر على أن يدفع نفقة العلاج ويقول ما أدفع، حتى ليس من المعروف. لكن إذا كان أيضا يعني نفقة العلاج تجحف بماله، تجحف بماله، فالقول بأنه يأثم إذا لم ينفق ويجب عليه فأيضا يعني هذا يحتاج دليل. ربما يقال النفقة على أهلها في هذا الحال، نفقة العلاج على أهلها إذا كان نفقة كبيرة وتجحف بماله، هو كونه يتبرع يعني هذا ليس محل بحث، هذا مستحب وهو مأجور. كلامنا نلزمه، نلزمه شرعا ونؤثمه إذا لم يفعل ذلك. فالذي يظهر الله أعلم هو يعني القول الثالث أنه أقرب، أنه أقرب، نقول أصل أنها تجب إلا إذا كان له كلفة كبيرة فلا تجب، هذا يعني الأقرب للأصول والقواعد الشرعية. والخلاف أيضا في هذه المسألة خلاف قوي، الأقوال يعني الثلاثة كلها لها قوة ولها وجهة قوية. أنا رأيت الشيخ مثلا هو الذي قال به، لكن يعني لم أرى له سابقا، لكن نعرف يعني مهج الشيخ أنه لا يقول بقول إلا إذا سبق إليه. طيب مسبود، نعم نعم، يقول نفقة الولادة هل تدخل في هذا أو لا تدخل؟ نعم نعم اصلا هل الولاده تحتاج الى علاج؟ ترى كان النساء قديمه الى وقت ليس بعيد كنا يلدنا في البيوت، يلدنا ما يذهبن للمستشفيات، يعني مات ذهب للمستشفيات الا قريب حديثا، فكان النساء الى وقت ليس بالبعيد كانت اصلا ما تحتاج يعني. لكن يعني الان يعني مع تغير الاوضاع هذا يحتاج الى نظر جديد الان، يعني مع وجود الآن المستشفيات وربما تحتاج العملية القيصرية، وهل نقول إن الزوج مجبر؟ ف يعني هذه مسألة تحتاج مزيد تأمل ونظر، يعني هي تعتبر من النوازل تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر. أنا أتأمل فيها شرط على أكثر وننظر يعني هل تدخل في هذا أو لا تدخل. نعم اي نعم نعم قد يقال بهذا، قد يقال اذا تيسر مثلا مستشفى حكومي فلا يلزم، واذا لم يتيسر يلزم. على كل حال مسألة تحتاج الى مزيد تامل، ان تامل فيها اكثر واتكلم عنها ان شاء الله في درس قادم. طيب قال فصل، والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم. انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن تفاصيل يعني دفع النفقة، يقول أنه يجب على الزوج دفع الطعام، هذا أكثر ما يحتاج إليه في يعني نفقة مثلا المطلقة الرجعية أو المطلقة البائن إذا كانت حاملا، أما إذا كانت يعني في البيت فلا يحصل غالبا النزاع في هذا. لكن هنا يعني هي قواعد في دفع النفقة أو ضوابط في دفع النفقة. يقول الواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم. ما هو أول اليوم؟ هو شرعا طلوع الفجر، لكن مقصود الفقهاء هنا طلوع الشمس، مقصودهم بهذا طلوع الشمس. و فيقول أنه يجب أن يأتي بالنفقة كلها، يعني الإفطار والغداء والعشاء مع طلوع الشمس. وهذا القول محل نظر، الصواب أن المرجع في ذلك إلى العرف، قول الله عز وجل ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، مرجع في ذلك العرف، ما يلزم يعني هذا التحديد ليس عليه دليل. قال ويجوز دفع عوضه إن تراضيا. يجوز دفع عوضه، ما هو عوض الطعام؟ نعم الدراهم، يعني الأصل هو دفع الطعام، لكن تراضي على دفع القيمة جاز ذلك. وابن القيم رحمه الله يقول إن فرض الدراهم أنه لا أصل له في الكتاب ولا في السنة، ولذلك فلا تفرض الدراهم وإنما يفرض الطعام. والذي يظهر أيضا أن المرجع في ذلك إلى العرف، يعني في وقتنا الحاضر الناس يفضلون دفع الطعام أو دفع الدراهم. دفع الدراهم لا شك، اللهم إلا أن تكون امرأة مثلا لا تجد من يشتري لها، تكون محلات بعيدة عنها، فهنا نرجع للأصل، الأصل هو دفع الطعام. قال ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما. يعني نحن أيضا نؤصل المسألة، الأصل دفع الطعام، فالحاكم أيضا لا يدفع القيمة إلا بالتراضي، إلا بالتراضي. لكن لو قالت هذه المرأة أنا والله ما عندي من يشتري لي طعاما، فنقول إذا الزوج يجب عليه أن يشتري لها الطعام. قال وفرضه ليس بلازم، يعني لأنه فرض عن غير واجب، فالأصل هو الطعام، وأما الدراهم فلا تكون لبتراضيهما ولا يفرضها، ولا يجب على الحاكم أن يفرض الدراهم. هذا بناء على تقرير المؤلف، والقول الصحيح أن المرجع في هذا كله إلى العرف. أما الكسوة قال المؤلف ويجب لها الكسوة في أول كل عام. أيضا الكسوة يعني ما تحتاج إليه من الملابس، يقولون يجب لها في أول العام، يعني أول السنة، أول السنة يجب أن يعطيها ما تحتاج إليه من الكسوة عن الشتاء والصيف والربيع والخريف، يجمع كسوة كلها في أول السنة. والصحيح كما قلنا قبل قليل في الطعام أن المرجع في ذلك إلى العرف، الصواب أن المرجع في ذلك إلى العرف، وأنه لا تحد بهذا التحديد الذي قرره المؤلف. قال وتملكها يعني النفقة والكسوة بالقبض، إذا قبضتها ملكتها. يترتب على ذلك فلا بدل لما سرق أو بلي، لا بدل لما سرق أو بلي، لأنها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره. وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. إن انقضى العام والكسوة باقية فيقولون عليه كسوة العام الجديد، ولا يقول عندكم كسوة، ويقولون اعتبارا بمضي الزمن دون حقيقة الحاجة. وهذا هو القول الذي قرره المؤلف، والصواب في هذه المسألة أن الكسوة تجب بقدر الحاجة. هذه التحديدات ليس عليها دليل، فالمرجع في ذلك العرف والحاجة. قال وإن مات أو ماتت قبل انقضائه، يعني انقضاء العام، رجع عليها بقسط ما بقي. أعطاها كسوة عام ثم بعد شهر ماتت أو مات هو، فيقول يرجع الزوج بما بقي، أو ورثته يرجعون على الزوجة بما بقي، لتبين عدم استحقاقه. والصواب أن الزوج لا يرجع في ذلك، لأنه يقع ما استحق دفعة، فلم ليس له الرجوع في هذه الحال. الصواب إذن أنه ليس له الرجوع في هذه الحال، لأنه هذا شيء مستحق عليه وقد دفعه وقبضته الزوجة، فليس له الرجوع فيه. وهذا قول عند الحنابل أيضا قدمه ابن الموفق وغيره. قال: وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت، عملا بالعرف، يعني إذا كانت معه في البيت وتأكل معه أو كساها حتى ولو بلا إذنها، لا يشترط في هذا الإذن، يكفي ذلك. وكما ذكرنا المرجع في هذا كله للعرف، ولا حاجة لهذه التقييدات ولا لهذه التحديدات. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المرجع في ذلك إلى العرف. طيب، قال: فصل. والرجعية مطلقا، قوله مطلقا يعني حاملا كانت أو غير حامل، والبائن يعني مطلقة طلاقا بائنا، والناشز. ما معنى الناشز؟ يعني هي التي خرجت عن طاعة الزوج، تخرج مثلا من البيت بغير إذنه ولا تطيعه، هذه تسمى ناشز، لكن بشرط تكون حاملا، والمتوفى عنها زوجها حاملا، كل هؤلاء النسوة يجب لهن النفقة. أما الرجعية فإنها زوجة وحكمها حكم الزوجة، فتجب نفقتها حاملا كانت أو غير حامل. الرجعية تجب مطلقا حاملا كانت أو غير حامل، وأما البائن فلا تجب نفقتها إلا إذا كانت حاملا. وأما الناشز فإن كانت غير حامل لا تجب نفقتها، وإن كانت حاملا فتجب لأجل الحمل. وأما المتوفى عنها زوجها فالمتوفى عنها زوجها هي لا تجب النفقة على الزوج في هذه الحال. إذا توفي عنها زوجها، فالزوج قد توفي، الزوج في هذه الحال قد توفي، فليس لها نفقة ولا سكنى حتى وإن كانت حاملة. انتبه لهذه المسألة، المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة ولا سكنى حتى وإن كانت حاملة. لماذا؟ لأن المال انتقل لمن بالموت؟ للورثة. المال انتقل للورثة، ولا سبب لوجوب النفقة على الورثة في هذه الحال. لكن إن كانت حاملا فنفقة الحمل تكون من حصة التركة، من نصيبه، من نصيب الحمل. فإن لم يكن هناك تركة فعلى من تجب نفقة الحمل؟ على وارثه، وعلى الوارث مثل ذلك. انتبهوا لهذه المسألة. إذا متوفى عنها زوجها الحامل، طبعا متوفى عنها زوجها لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، هذا لا إشكال فيه، لا نفقة لها ولا سكنى. لكن إذا كانت حاملا أيضا لا نفقة لها ولا سكنى. طيب، على من تكون نفقة الحمل؟ تكون على حصته من التركة إن كان، فإن لم يكن هناك تركة فتجب على وارثه، تجب على وارثه حصة الحمل، حصة الحمل. بس دقيقة، ما انتهينا من بحث المسألة. طيب، إذا كانت هنا غير حامل، قال: ولا شيء لغير الحامل منهن، يعني لا شيء لغير الحامل إذا كانت بائنا، ولا شيء لغير الحامل إذا كانت ناشزا، ولا شيء لغير الحامل إذا كانت متوفى عنها زوجها. لا شيء يعني لا نفقة ولا سكنة. أنا أذكر قبل أشهر أتاني في هذا المسجد رجل يقول إن رجلا توفي وله زوجتان، وفي اليوم الذي توفي فيه طلب أولاده من الزوجة الثانية أن تخلي المسكن، كانت في سكن، طلبوا أن تخلي المسكن، قال: لا حق لك في السكن. فهل معهم حق في هذا؟ نعم، نعم معهم حق. فهو يسأل، قلت: نعم لهم حق في هذا، لكن طبعا الضرورة تقتضي على الأقل أن ينتظروا، يعني لا زال مات في نفس اليوم، لكن يبدو بينهم نزاع، يبدو بينهم نزاع وبينهم خلافات وبينهم كذا. ففي اليوم الذي مات فيه طلبوا منهم مغادرة المنزل، فنقول لهم الحق في هذا، لهم الحق في هذا، لأنه لا نفقة لها ولا سكنى حتى وإن كانت حاملة، لا نفقة لها ولا سكنى، ونفقة الحمل على التفصيل الذي ذكرناه. انتبه لهذه المسألة. فإذا نقول كل هؤلاء، إذن من التي تجب لها النفقة حاملا كانت أو غير حامل من هؤلاء النسوة؟ هي الرجعية، الرجعية، لأن الرجعية في حكم الزوجة. أما هؤلاء فعلى هذا التفصيل. قال: ولو ادعى نشوزها، ما الذي يدعي نشوزها؟ من هو الزوج؟ يعني ادعى الزوج أن هذه المرأة ناشز، قلنا يا فلان أنفق على زوجتي، قال أنها ناشز. أي نعم نعم أحسنت، نعم نعم، قال ولا شيء لغير الحامل منهن، ولا لمن سافرت لحاجتها، ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج. إذا سافرت لحاجتها أو نزهة أو زيارة بغير إذنه تكون ماذا؟ ناشزا، وبالتالي ليس لها نفقة، وهذا ظاهر. لكن الإشكال إذا سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة بإذن الزوج، فالمؤلف أيضا يرى أنه ليس لها نفقة، وقد أتى بلو إشارة للخلاف، مسألة فيها خلاف. فالقول الذي قرره المؤلف أنه ليس لها نفقة، والصحيح في هذه المسألة أنها إذا خرجت بإذنه ولو لحاجتها فلا تسقط نفقتها، هذا هو القول الصحيح. الصحيح أن حقها في النفقة باق، لأنها إنما خرجت وسافرت بإذنه، فهي ليست ناشزا وهي زوجة، فتدخل في عموم الأدلة الدالة على وجوب النفقة على الزوج. طيب، قال ولو ادعى نشوزها، يعني مثلا كما قلنا قبل قليل، قلنا يا فلان لماذا تنفق على زوجتك؟ قال والله هي ناشز. طيب، أو أنها أخذت نفقتها، قال أنا أعطيتها، وأنكرت، قالت أبدا أنا لست ناشزا، أو قالت لم يعطني شيئا. إن كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة، لكن الإشكال إذا لم يكن هناك بينة، فالمؤلف يقول فقولها بيمينها، يعني يقدم قول الزوجة في عدم النشوز وفي عدم النفقة، قال لأن الأصل عدم ذلك. والقول الثاني في المسألة أن القول من يشهد له العرف، القول من يشهد له العرف بهذا. فننظر للقرائن مثلا، إذا كانت هذه المرأة مثلا يعني قرابتها وأهلها وجيرانها يعرفون بأنها امرأة ناشز، أنها امرأة متمردة على زوجها تخرج بغير إذنه، واستطاع الزوج أن يأتي بإثباتات على هذا، فيعني أو قرائنه، ولو وجد بينة، لو وجد بينة لا إشكال لا تدخل معنا، كلام ما في بينة لكن يعني قرائن تدل على هذا، فيكون قول الزوج. أما لو كانت هذه مثلا المرأة امرأة صالحة مستقيمة، وهذا الزوج عنده يعني يظهر عليه أثار مثلا البخل والشح، فهنا القرائن تدل على صدقها. فالقول الصحيح إذا أن القول قول ما يشهد له العرف، وهذا اختيار الإمام تيمية وابن القيم، وهنا يعني يعمل بالقرائن، يعمل بالقرائن، وفي هذا ابن القيم قال أن هذا هو القول الذي ندين الله تعالى به اعتمادا على الأمارات الظاهرة في هذا. طيب، قال ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، فما الحكم في هذه الحال؟ أعسر بنفقة المعسر، يعني هو وفق نفقة المعسر لكنه أعسر، أو كسوته، أعسر بكسوة أو المسكن، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، أو غاب الموسر وتعذر عليه النفق وتعذرت عليه النفقة بالاستدانة وغيرها، فما الحكم؟ قال فلها الفسخ فورا ومتراخيا، تملك في هذه الحال المطالبة بالفسخ، متى تعذرت النفقة للإعسار أو للسفر مثلا، سفر الزوج ولم يتيسر لها لأن تستدين عليه، فلها أن تطالب بالفسخ. ويدل لهذا ما جاء في الصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة، هذا في صحيح البخاري، تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. أعيد مرة أخرى حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. قالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الشق الأخير. قال لا، هذا من كيس أبي هريرة، لكن يعني يكون هذا قول صحابي، يكون هذا قول صحابي، ويعني قول الصحابي على الخلاف الذي ذكرناه لكن يستأنس به لا شك أنه يستأنس به، ويدل على أن هذا نقول معروف عند الصحابة وهو أن الرجل إذا أعسر بالنفقة فلها أن تطالب بالفسخ، لها أن تطالب بالفسخ في هذه الحال. ومن أهل العلم من قال إن المرأة لا تطالب بالفسخ إذا أعسر الرجل، وهذا رجح الشيخ ابن سعدي وجماعة من أهل العلم، والصواب هو ما عليه الجمهور أنه إذا أعسر بالنفقة فلها الحق في المطالبة بالفسخ، وهكذا إذا سافر ولم يتك لها نفقة وتعذر عليها أن تستدين عليه فلها أن تطالب بالفسخ. لكن قال ولا يصح بلا حاكم، يعني لا بد من حكم حاكم يعني قاضي، وذلك لأن هذا الفسخ فسخ مختلف فيه فلم يجوز بغير الحاكم، أشبه الفسخ لأجل العنة ونحوها. قال فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره، يعني إما بطلب من الزوجة أو بأمر من الحاكم. قال وإن امتنع الموسر من النفقة، امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. وهذه المسألة قد أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قد جاء في الصحيحين أن هند امرأة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، فلها أن تأخذ ما يكفيها من النفقة ومن الكسوة بغير إذنه لكن بالمعروف، ومعنى بالمعروف فسرها المؤلف يعني بقدر كفايتها ولا تزيد، يعني تأخذ الحوائج الأساسية، تأخذ الحوائج الأساسية ما يكفيها هي وما يكفي ولدها. وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عنها، مسألة الظفر، مسألة الظفر إذا كان لك حق على إنسان واستطعت أن تظفر منه بشيء فلك أن تأخذ منه. إنسان مثلا تطلبه 10,000 ريال وتقول يا فلان أعطني ويماطل بك، وجدت شيئا من ماله يجوز أن تأخذه، وجدت شيئا من ماله مثلا، وجدت محفظته مثلا أمامك، هل يجوز أن تفتحها وتأخذ الدرهم التي فيها تقول أتقاضى بعض الدين الذي لي؟ نعم يجوز هذا، يجوز هذا، لكن بشرط أن يكون السبب ظاهرا، يعني لا يتهم الإنسان بالسرقة، يكون عنده إثبات مثلا أنه يطلبه هذا الدين حتى لا يتهم السرقة. لو اتهم السرقة وعجز عن الإثبات ربما تقطع يده، يعتبر هذه سرقة. فإذا كان السبب ظاهرا ومثبتا فله الأخذ، لأن في الحقيقة إنما أخذ بعض حقه أو أخذ حقه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة أبي سفيان خذي ما يكفيك ولدك المعروف، لأن النفقة واجبة على الزوج، فإذا لم يعطيها الزوجة جاز لها أن تأخذ ولو بغير علمه ولو بغير إذنه. وهذه يعني هذا الحديث أصل في مسألة الظفر. لكن تقييد المؤلف بالولد الصغير هذا محل نظر، صحيح يعني يستوي في ذلك من تلزمه نفقته سواء كان صغيرا أو كبيرا. نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب نفقة الأقارب والممالك. طيب نبدأ نجيب على الأسئلة، لعل نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة ثم تحرص على الأسئلة الشفعية. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. تعدت الأسئلة حول حكم إرضاع الكبير وإرضاع السائق وإرضاع الخادمة، نرجو التفصيل في هذه المسألة. نعم يعني هذه من الحقيقة مما تندر به بعض الناس، إرضاع السائق وإرضاع الخادمة هذا كله غير واردة أصلا، كل هذه الأمور غير واردة، لأن يعني على قول ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذه في حاجة، في حال الحاجة أيضا ليست حاجة عامة، حاجة خاصة، كإنسان يعني تربى مع أسرة اعتبره واحدا منهم واحتاج نساء البيت لإرضاعه حتى لا يحتجبن عنه فقط في هذه الحالة، فإذا يعني لا نتوسع في هذه المسألة، ولذلك الفتوى فيها تكون خاصة ولا تكون عامة. فمثل هذه المسألة التي تذكر لا شك أنها لا يقول بها أحد من أهل العلم، المسألة التي يعني ذكرها بعض العامة من إرضاع السائق لا يقول بها أصلا أحد، وإنما هي التي قالوا بها في حالة خاصة فقط. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. والسائل يقول ما الضابط في السعود، هل هو 5 قطرات أم ماذا؟ طيب قبل هذا يعني ننبه على بالنسبة لعاشوراء، عاشوراء يوافق يوم الثلاثاء يعني بعد القادم، يعني لم يثبت دخول شهر الحجة ليلة السبت، بناء على هذا يكون يوم السبت هو المكمل الثلاثين من ذي الحجة، تكون غرة محرم هو يوم الأحد، وعلى هذا يكون يوم عاشوراء الثلاثة، يعني بعد تقويم القرى بيوم، بعد تقويم القرى بيوم. قل هذا لأنه لم يعني يصدر إعلان عنها، وقد أخبرني أحد أعضاء المحكمة العليا بهذا وأرسلنا رسالة بجوال فوائد، فينبغي التنبيه على هذا، لأن بعض الناس قد يصوم التاسع والعاشر حسب تقويم القرى فلا يصيب عاشوراء، يصوم كان قد صام 8 و9 بناء على الرؤية، فقد صام 8 و8 و9 ما أصاب عاشوراء، فينبغي يعني التنبيه الناس على هذا. نعم، تعيد السؤال مرة أخرى. أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما الضابط في السعوط؟ هل هو 5 قطرات أم ماذا؟ الضابط في ذلك أيضا العرف، لأن إذا حددناه بحد معين نحتاج دليل، الضابط في ذلك العرف، يعني إذا كانت 5 رضعات في عرف الناس بهذا السعوط أو بهذا الوجور فينشر هذا الرضاع الحرمة. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: لو أرضعت امرأة طفلة 2 رضعات ثم طلقها زوجها ثم تزوجت رجلا آخر وأرضعت نفس الطفل 3 رضعات، فمن يكون أبوه من الرضاع؟ نعم، يعني هذا السؤال جيد. ننظر هذا اللبن هل هو من الزوج الأول أو من الزوج الثاني. كان من الزوج الأول، يعني مثلا لما أنجبت هذا الطفل طلقها مباشرة، زوجت زوجا آخر، لم تحمل من الزوج الآخر بعد، نعرف أن اللبن من الزوج الأول فيكون اللبن للأول. أما لو أنها انقطع اللبن ثم تزوجها الثاني فحملت منه، فنعرف أن اللبن هنا من الزوج الثاني وليس من الزوج الأول، وعلى ذلك يعني يكون بناء الأحكام الشرعية في هذا. نعم، تجمع. نعم تجمع. نعم، لا هو في حق الأب على التفصيل ذكرناه، على التفصيل، يعني الأول مثلا في الحالة الأولى تجمع يكون أبوه من الرضاع، الحالة الثانية ما يكون حالة ما يكون أبوه من الرضاع، تكون الأم فقط من الرضاع دون الأب. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا شك في الرضاع هل يمنع من الزواج من بنات المرضعة من باب الاحتياط؟ ذكرنا هذه المسألة وقلنا إذا شك في القاعدة ما هي؟ يبنى على اليقين، يبنى على اليقين، وهو الأصل عدم الرضاع، ولا يمنع إلا إذا كانت القرائن قوية. إذا كانت القرائن قوية، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف وقد قيل؟ إذا كانت القرائن قوية مثلا فالأولى ترك ذلك احتياطا. أما إذا كانت القرائن ضعيفة ليس هناك دلة، مجرد إنسان مثلا مصاب الوسوسة عنده وسواس وقال يمكن يكون رضاع يمكن كذا، هذه ما التفت لها. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إن كان لعلاج الزوجة كلفة فهل يجب العلاج على أهل الزوجة؟ نعم، إذا كان العلاج له كلفة فحينئذ يجب على أهل الزوجة، على أبيها مثلا وإخوتها، فيجب عليهم إذا استطاعوا، أما إذا لم يستطيعوا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاح. كم من يعني أناس يحتاجون للعلاج ولا يجدون، لا يجدون كلفة العلاج. وكما ذكرنا التداوي ليس واجبا، التداوي ليس واجبا، فإذا تيسر يعني كلفة العلاج وجب على أهلها، إذا لم يتيسر فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاح. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما هو حكم من دخل بزوجته بعد عقد النكاح ولكن دون إذن أهلها، علما بأن العرف هو الانتظار ما يقارب الشهر أو أكثر لإقامة حفلات العرس؟ لا بأس بذلك، هي من حين العقد هي زوجته الشرع، فلو وطئها لم يكن عليه حرج، ولكن يعني ينبغي أن لا يفعل ذلك الزوج على سبيل الأولوية احتياطا، لأنه لا يدري الإنسان ما يعرض له، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا. نفترض مثلا أنه وطئها وحملت ثم توفي مثلا، حصل مثلا يعني خلاف أو فتحصل يعني مشاكل كبيرة، ولهذا المسؤولية بالدرجة الأولى على أهل الزوجة. افترض أن لا يمكن الزوج من الخلوة بها حتى يعلن النكاح ويشهر ويدخل بها، لكن من حيث الحكم الشرعي هو جائز، هي زوجته، لكن خشية لما قد يترتب على ذلك من المشاكل فالأولى يعني أن لا يمكن منها إلا بعد إعلان النكاح وإشهاره على سبيل الأولوية، على سبيل الأولوية خشية يعني حصول نزاع أو خلاف أو حتى يعني وفاة. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: من كان لديه مال وقف لوالدته وقف وأدخله في مساهمة ظن منه أنه سيربح فذهب المال وخسر، فماذا يلزمه؟ هذا السؤال مجمل، يعني لا ندري أولا هذا الوقف في أي شيء، هل هو مثلا في عقار، هل هو يعني في أي شيء هذا الوقف. ثانيا لا ندري عن طبيعة التصرف، هل حصل متعدد أو تفريط أو لم يحصل، فيعني هذا السؤال يحتاج إلى يعني مزيد التفصيل. إن كان مثلا أعطته والدته هذا المال يشتري به عقارا لكنه ذهب واشترى ووضعه في أسهم فيضمن، وهكذا حتى لو قالت أنا أريد أن أجعل هذه الأسهم وقفا يجوز وقف الأسهم، لو قالت أريد أن أجعلها وقفا ولم يحصل متعدن ولا تفريط فلا يضمن، إذا حصل متعدن أو تفريط ضمن وبحسب يعني طبيعة تعامله وبحسب أيضا طبيعة الوقف نفسه. نعم. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: قال البعض بأن نفقة الزوج تكون مقابل خدمة زوجته بأن نفقة الزوج تكون مقابل خدمة زوجته، فهل هذا صحيح؟ وأما الاستمتاع فاستمتاعها مثله، واستدلوا بقصة خدمة فاطمة لعلي وخدمة أسماء للزبير واختار ذلك الألباني رحمه الله. هذا القول محل نظر، وأصلا خدمة المرأة لزوجها مختلف فيها وكثير من الفقهاء يقولون لا يجب على المرأة أن أصلا تخدم زوجها، ولذلك قالوا إن كان يخدم مثلها وجب أن يحضر خادما فلا يجب عليها الخدمة أصلا، كيف يقال أنها مقابل خدمته؟ ولو كانت مقابل خدمته لما قلنا أن يجب عليها أن يحضر خادما، ولا أظن أن أحدا يعني من السلف قال بهذا القول، هذا قول مخالف لأصول القواعد الشرعية. فالصواب إذن أنها مقابل الاستمتاع. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: كيف نجمع بين من قال ليس لأحد أن يوجب حقا على الله وبين حديث ثلاثة حق على الله عونهم وحديث حق العباد على الله؟ الله تعالى ليس عليه حق واجب، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قد يوجب الحق على نفسه لكن لا يوجب العباد الحق عليه، ما العباد عليه حق واجب، فهو سبحانه وتعالى قد يوجب الحق على نفسه لكن لا أحد يوجب على الله عز وجل شيئا، ولهذا يعني في قول الله عز وجل: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. أجمع أهل العلم على أن أهل الجنة مخلدين فيها أبد الآباد. ما معنى هذا الاستثناء؟ أرجح الأقوال في هذا أن هذا الاستثناء لبيان أن هذا الخلود لا يجب على الله أصلا، وإنما هو راجع لمشيئته جل وعلا، لكن تفضلا من سبحانه هو يعني جعل هذا الخلود أبد الآباد. فهو سبحانه وتعالى يعني يوجب على نفسه كما قال يا عباد، ويحرم على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، لكن لا أحد يملك أنه يوجب على الله عز وجل شيئا أو أنه يحرم على الله عز وجل شيئا جل وعلا. طيب. نعم. يقول: من قتل الصائل هل يجوز له أن ينكر؟ هو فيما بينه وبين الله عز وجل ذمته بريئة، فلكن يعني هل نقول إنه له أن ينكر في هذه الحال باعتبار أن ذمته بريئة فيما بينه وبين الله عز وجل؟ يظهر أن هذا فيه تفصيل، إن كان لا يترتب على ذلك ظلم آخرين، لأنه ربما إذا أنكر ظلم غيره، كلا يترتب على ذلك ظلم آخرين، فيظهر أن هذا يعني لا بأس به، لأنه في الحقيقة ليس آثم، وهذا دمه هدر، وقتل شخصا مأذون له شرعا في قتله لكنه عجز عن البينة. أما إن كان سيترتب على ظلم الآخرين فلا. أذكر أن رجلا اتصل بي من السجن وهو وأخوه قال أخونا عجزنا نقنعه ورفض أنه يخرج من السجن. يقول أنه قبل 15 عاما أنه قتل رجلا بساطورة، ويقول فوجئ بعد 5 سنوات برجلين قد قتل قصاصا في هذا الرجل. يقول أنا قتلته أصلا، فقال حتى لا يعني يقتل أيضا، فأراد أن يسلم نفسه، قال تسببت الآن في إزهاق 3 أنفس، فأراد أن يسلم نفسه للشرطة. فيقول حول الطيب نفسه، قال الرجل سليم عنده مشكلة، اتصل بالشخص نفسه الهاتف ومعه أخوه. فيعني قلت له هل أنت متأكد لما ضربته بالساطورة هل أنت متأكد أنه مات؟ قال إنه يغلب على ظني أنه مات، يعني ضربت ضربة قوية. فقلت ربما أنه لم يمت، ربما أنه عولج وشفي، ما دام هذا الاحتمال قائم، ويعني خاصة عندنا هنا في المملكة يحتاط للدماء احتياطا عظيما، يعني لا يقتص من أحد حتى يحكم فيها 13 قاضيا، 3 في مجلس القضاء و5 في التمييز أو الاستئناف الآن، و5 في المجلس على القضاء في الوقت الحاضر المحكمة العليا، لابد أن تمر على 13 قاضيا، ويبعد أن يجتمعوا هؤلاء كلهم على الخطأ. فيعني قلت له الآن يعني بقاؤك ليس له فائدة، لأنهم رفضوا، حتى الشرطة يقول أخرج ورفض يخرج. فقلت له يعني لو ذهبت الآن خرجت وتصدقت عن هذا ودعوت له فيكون هذا أفضل من بقائك الآن، لأن بقائك الآن لن يحل المشكلة، وأنت الآن غير متيقن من أنك قتلته، وكما ذكرت أمور الدماء عندنا هنا في المملكة يحتاط لها احتياطا عظيما، فربما يعني يكون هذا لم يمت هذا الشخص الذي ضربته. نعم، يعني هذا بناء على هل يعني غلب على ظنه أنه مات أو لم يغلب على ظنه، هل فعلا قتله أم لم يقتله. هو الأصل براءة الذمة لا شك، الأصل هو براءة الذمة في هذا. طيب نعم، أي نعم، يعني هو موسر. نحن رجحنا أن العبرة بحال الزوج الآن، العبرة بحال الزوج، إذا كان موسر ينفق عليهما جميعا نفقة موسر، إذا كان معسر ينفق عليهما جميعا نفقة معسر. لا، هو نفقة الزوجة كل واحدة حسب ما تحتاج، يعني الزوجة التي عندها أولاد ليس مثل الزوجة ما عندها أولاد، فأيضا حتى نفقة الموظفة الذي يظهر أنها لا تكون مثل نفقة غير الموظفة، نفقة الموظفة لأن الموظفة جزء من وقتها ليس عند الزوجة تكون في عملها، فيظهر أنها تجب لها النفقة لكنها تكون أقل من نفقة غير الموظفة. نعم نعم، إذا ثبت أنه فعلا وحم فيظهر أن هذه حالة مرضية يعني، فلا يعتبر نشوزا إذا ثبت هذا فعلا أنه وحم، وقال أهل الخبرة أن هذا توحم من المرأة، فلا يعتبر نشوزا لأن هذا بغير اختيارها، ولأنه نوع من المرض التوحم، ونوع من يعني المرض النفسي يعتري بعض النساء الحوامل، فيظهر أنها لا يسقط حقها من النفقة. نعم، يحتمل هذا وهذا، تارة يريد هذا وتارة يريد هذا، والذي يحكم هذا هو السياق. طيب نعم، لزام إيش؟ أي نعم، يعني ويترتب عليه ماذا؟ ماذا تريد يعني؟ لزام الزوجة في إيش؟ بمعالجة، تقصد بمعالجة. نعم، المعالجة على هو العلاج أصلا، علاج الإنسان ليس واجبا، فإذا قلنا ليس واجبا ما نستطيع أن يعني نوجب عليه، اللهم إذا كانت الكلفة يسيرة ليست كبيرة. نكتفي بهذا قدر، الله أعلم، وصلى الله